موضوع هذا يرجع لموضوع خصوصا مثلا البيارة لو أجى رجل تاجر وتضمن هاي البيارة بعد ما شاف الثمر، لكن لو بعد ما اشترى ودفع ولكن تاني مدة مشان يقطف هذا الثمر من بعض الثمر هذا كله على مين هذا الأستاذ؟ ما أثمر لا هو يعني لما اشترى كان ناضج الثمر، لكن تعرف كثير من التجار مثلا البيارات هاي ما بينزلوا كل مرة واحدة، ممكن يصير يأخذ على هو السوق فانضربت معه طبعا في المجال. يعني جاء عليها مرض. المرض لا سعرها لا الحديث صحيحة نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه والضمان هذا ما بيجوز إلا بعد أمان الفساد سلامي. نعم تكون سالمة. أيوة إلا بعد أمان وضمان سلامة الثمر الذي اشتري. إذا اشتري قبل ضمان الفساد ثم أصيب الثمر الخسارة ترجع إلى البائع. أكيد أنا في أحاديث صحيح في ذلك ويعبر عن هذه الصورة بعبارة وضع الجوائح. الجوائح جمع جائحة، والجائحة هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.